بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا من رسالة الإمام محمد بن أبي زيد القيرواني إلى الباب الثاني في الزكاة، وهو زكاة الماشية. قال رحمه الله تعالى: باب في زكاة الماشية. وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة، يعني أن الزكاة في الماشية منحصرة في هذه الأصناف الثلاثة من المواشي، وهي الإبل والبقر والغنم، بالتفصيل الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. ومعنى قوله فريضة أي واجبة، كوجوب الزكاة في العين كما تقدم وفي الحرف. ولا زكاة من الإبل هي أقل من 5 ذود، لما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. فإذا كانت الإبل أقل من 5 فإنه لا زكاة فيها، ومتى ما وصلت 5 ولو بنتاجها ولو كانت صغارا فإنه تلزم فيها الزكاة، فإن الزكاة كما سيأتي تجب في الصغير جدا كما تجب في الكبير، لا علاقة لها بالسن بالنسبة إلى المال، بالنسبة إلى الحيوان. ولا زكاة من المال في أقل من 5 ذود، وهي 5 من الإبل. هذا كأنه بيان من الشيخ لهذا اللفظ الذي أتى به، وهو له الحديث 5 ذود صدقة. ما معنى كلمة ذود؟ معنى كلمة ذود أي 5 من الإبل. وسمي القليل من الإبل ذود لأنه يذاد، أي يمكن رعيه وسوقه بسهولة. ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى 9، يعني أن الإبل إذا وصلت 5 وحال عليها الحول فإنه تلزم فيها زكاة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في كتاب أبي بكر في الصدقات المشهور. وهذه الشاة التي تخرج عن 5 من الإبل شرطها كشرط شاة الضحية، فلا بد أن تكون سليمة من العيوب، قد تجاوزت سن الثني، إن كانت معزا تجاوزت سنة، وإن كانت ضأنا تجاوزت 6 أشهر أو 8 أشهر. فالشاة التي تجزئ في الضحايا هي الشاة التي تطلب في الزكاة لإخراجها عن 40 شاة كما سيأتي، أو عن 5 من الإبل كما هنا. أو ثنية، يعني أنها جذعة أو ثنية، الجذعة أحسن، ثم الثنية هي التي تليها في ذلك، من جل غنم أهل ذلك البلد، يعني أنها تعطى بحسب، تخرج من غالب ما يملكه أهل ذلك البلد من الغنم، فإن كانوا يملكون الماعز أخرجها من الماعز، وإن كانوا يملكون الضأن أخرجها من الضأن، من ضأن أو معز إلى 9، يعني أنه إذا بلغت الإبل 9 فإنه تكون فيها هذه الفريضة التي هي شاة، لما سيأتي من أن الوقصة وهو ما بين النصابين في الحيوان لا زكاة فيه. ثم في 10 شاتان إلى 14، يعني أن الإبل إذا صارت عند صاحبها 10 فإنه يدفع شاتان عنها إلى أن تصير 14 ويبقى يدفع شاتان. ثم في 15 3 شياه، يعني أنها إذا صارت 15 فعليه 3 شياه على ما تقدم من الوصف، إلى 19 فيدفع فيها أيضا في زكاتها 3 شياه، فإذا كانت 20 فـ4 شياه، كلما زادت 5 ف فإنه يزيد لها شاة إلى 24 يعطي عنها أربعا من الغنم. ثم في 25 بنت مخاض، فإذا زادت الإبل فوصلت 25 فإنه يعطي عنها بنت مخاض. وعرف الشيخ بنت المخاض بأنها بنت سنتين، بمعنى أنها قد حملت أمها بعدها، أو بلغت هذه السن بعد ولادتها التي هي سن سنتين. بنت مخاض وهي بنت سنتين، هذا بيان لقوله بنت مخاض، فعمرها أن تكون من سنتين. فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر، يعني أن إبله إذا لم يكن فيها بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون لما ثبت في السنة من أنه يجزي. وابن اللبون هو الذي وصل إلى 3 سنين أو 5 سنين، بمعنى ولدت أمه بعده وصارت ذات لبن. ثم في 36 بنت لبون، وليس في أسنان الإبل ذكر إلا ابن اللبون الذي يدفع عن 25 مع عدم بنت المخاض. فإذا وصلت الإبل إلى 36 فإنه يدفع فيها بنت لبون. وعرفه الشيخ بأنها بنت 3 سنين إلى 5 إلى إذن بنت المخاض تدفع عن 25، فإذا كانت غير موجودة فإنه يدفع ابن لبون. فإذا وصلت إلى 35 يدفع أيضا بنت المخاض، فإن لم يجدها في إبله فإنه يدفع ابن اللبون. فإذا وصلت 36 زادت واحدة فإنه يدفع بنت لبون، يدفع بنت لبون وهي بنت 3 سنين. هذا ذكر لسن بنت اللبون، كما أن ابن اللبون له 3 سنين، فكذلك بنت اللبون هي التي يكون لها 3 سنين. إلى 45، فإذا وصلت 45 فإنه يدفع فيها ما كان يدفعه وهو بنت اللبون. فإذا وصلت زادت واحدة وصلت إلى 46 فإنه يدفع فيها حقة، والحقة هي التي استحقت أن يطرقها الفحل، صارت لها 4 سنوات. أما في 46 حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل. إذن تسميتها حقة إما لكونها استحقت أن يضربها الفحل، أو لكونها يمكن الحمل على ظهرها إذا أريد ذلك. وهي بنت 4 سنين، ولا يزال يدفع في إبله حقة من 46 إلى أن تصل 61. لهذا قال الشيخ على عادته بالترتيب إلى 60 فإنه يدفع حقة، ثم في 61 يدفع جذعة، والجذعة هي التي زادت سنة على الحقة. فدائما الأسنان التي تدفع من بنت مخاض كل سن ما فوقها يفوقها بسنة، فمثلا بنت المخاض تفوقها بنت اللبون بسنة، وبنت اللبون تفوقها الحقة بسنة، الحقة تفوقها الجذعة بسنة. وهي بنت 5 سنين إلى 75، يعني أنها إذا وصلت إبله 75 فإنه يدفع فيها ما كان يدفعه هو الجذع. فإذا زادت واحدة ووصلت إلى 76 فإنه يدفع فيها بنت لبون. وتقدم أن بنت اللبون هي التي أكملت 3 سنين. إلى 90، في 90 من 76 إلى 90 يدفع بنت لبون. فإذا وصلت إلى 91 فإنه يدفع فيها حقتان، تكون زكاتها حقة إلى 20 ومئة. فإذا وصلت إلى 20 ومئة فإنها إذا زادت واحدة أو على قول ابن القاسم أو زادت 10 على ما هو الصحيح عن مالك فإنه تكون في كل 50 تزيدها الإبل حقة وفي كل 40 بنت لبن كما قال الشيخ. فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبن. فهم لم يختلفوا أن ما زاد على 120 أن في كل 40 حقة وفي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وإنما اختلفوا في الزيادة. فهل الزيادة تعتبر بأن يزيد واحد على 120 كما كان عندنا الأسنان السابقة هكذا يقول ابن القاسم، والذي شهره بعضهم وجعله هو الصحيح عن مالك أن بعد 120 لا يعتبر إلا العشرات، فلا يلزم بهذا إلا إذا صارت له 130، ولا زكاة من البقر في أقل من 30. بعد أن تكلم الشيخ على زكاة الإبل يتكلم الآن على زكاة البقر، والبقر أقل شيء منه فيه الزكاة هو 30. فإذا بلغتها أي بلغت ماشيته من البقر 30 ففيها عجل تبيع، والتبيع هو الذي تبع قرنه أذنه، وعرفه الشيخ بالسن لأنها أوضح، فقال أنه قد وفى 2، فالتبيع إما لأنه تبع أمه في المرعى أو لأن قرنه تبع بدا وبرز، وسنه هي ما ذكرها الشيخ أنه وفى 2، ولا يزال يدفع فيها تبيعا إلى أن يصير تصير ماشيته من البقر 40، فإنه يدفع فيها مسنة، والمسنة هي بنت 4 سنين، حتى هذا معنى قول الشيخ حتى ثم كذلك حتى يدفع تبيعة من 30 حتى تبلغ 40، فيكون فيها مسنة، ولا تؤخذ إلا أنثى، يعني أنه في 40 هذه لا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت 4 سنين وهي ثنية. فما زاد في كل 40 فما زاد على 40 من البقر فإنها تعتبر بالضابط الذي ذكره الشيخ بقوله كل 40 مسنة وفي كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع، وهكذا كلما زادت 30 فإنه يزيده وتبيعا، وكلما زادت 40 فإنه يزيد مسنة. ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، يعني أن الغنم هي الصنف الثالث مما تلزم فيه الزكاة، وأخرها الشيخ من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأن الإبل التي قدمها أعلى نصاب فيها هو 5، أول نصاب في الإبل هو 5 من الإبل، ثم بعد ذلك البقر أول نصاب 30، ثم بعد ذلك الغنم أول نصاب 40. ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة ويحول عليها الحول، فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية، نفس الشاة التي تقدم أنها تخرج عن 5 من الإبل، أنها هي التي تجزئ في الضحية، وشروطها هي شروط الضحية التي ستأتي في بابها، تخرج عن 40 عن الغنم إذا بلغت 40 شاة، ولا يزال يدفع فيها شاة واحدة حتى تبلغ 120 ومئة، فإذا بلغت 21 ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت شاة واحدة فإنه يكون فيها شاتان إلى أن تصل إلى 200 وشاة واحدة، فإذا زادت واحدة أصلت إلى 200 شاة، فإذا زادت شاة واحدة فإنه يدفع عنها 3 شياه، ثم بعد ذلك يصير كل ما تجدد، كل 100 تجددت له يعطي عنها شاة، 400 فيها 4 شياه، و500 فيها 5 شياه، وهكذا. هذا معنى قول الشيخ: ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40 شاة، فإذا بلغتها، بلغت الغنم 40، ففيها شاة شذعة وثنية إلى 20 و100، فإذا بلغت 21 و100 ففيها شاتان إلى 200 شاة، فإذا زادت شاة واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فما زاد في كل 100 شاة. ولا زكاة في الأوقاص، الوقص هو الذي يكون بين الفريضتين، يعني أن 35 من البقر أو 50 من الغنم أو 70 من الغنم لا تغير الزكاة. الوقص هو ما بين الفرضين في الزكاة، ولهذا عرف الشيخ الأوقاص بقوله: وهي ما بين الفرضين من كل الأنعام. والوقص كما ذكر الشيخ خاص بالنعم، لأن الحبوب ليس فيها وقص، لأن لها شيء معلوم تنتهي إليه أو تبدأ منه وهو 5 أوسق، وشيء معلوم يخرج منها وهو ربع العشر ونصف العشر، وكذلك يقال أيضا في الذهب والفضة فإنه لا وقص فيها، وإنما الوقص في النعم خاص. ويجمع الضأن والمعز في الزكاة، يعني أن الأصناف الأنواع في الزكاة يجمع بعضها إلى بعض، فالضأن والمعز كلاهما داخل في جنس الشياه، ويضم بعضها إلى بعض. فإذا كان له مثلا 20 من الغنم و20 من الضأن فإن عليه شاة. ويجمع الضأن والمعز في الزكاة، والضأن سمي ضأنا في اللغة لبياضه، لأن العرب تسمي كل أبيض ضائنا، والمعز سمي معزا إما لتفرقه غالبا، عدم إمكان اجتماعه، أو من المعزاء وهي الأرض التي لا نبات فيها على ما ذكره بعض أئمة اللغة. واستدل على ذلك بقول امرئ القيس: ألا إلا تكون إبل فمعزاء، كأن قرون جلتها العصي. والجواميس والبقر، يعني أن البقر يضم إلى الجواميس، والجواميس نوع من البقر غزير اللبن على ما يقولون، لا يصبر عن الماء. والبخت تضم أيضا للعراب، والبخت هي الإبل التي يكون لها سنامان، والعراب هي الإبل المعروفة العادية التي لها سنام واحد. فالبخت والعراب تضم بعضها إلى بعض، فمن كان له 3 من الإبل العراب و2 من الإبل البخاتي فإنه يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة. وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوي، يعني أن الخليطين إذا استوهيا شروط الخلطة التي هي عدم الهروب من الزكاة، وإن يجمعهما ماء ومبيتا وراع، وإن ينوي الخلطة قبل حلول الحول، فإن حكمهما حكم المالك الواحد. فإذا أخذت منهما شاة واحدة فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فمن كان له 40 شاة ولأخيه أربعين شاة وراعيهما واحد، والماء الذي يردانه واحد، والمبيت الذي يضمون عامهما غنمهما واحد، وكل منهما حر مسلم، فإن هذه هي الشروط التي تجعلهما كالشخص الواحد، ويخرجان شاة واحدة عن هذه الثمانين من الغنم، ولولا الخلطة لدفع كل واحد منهما شاة، وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، يعني أنه إذا كان ثمة خليطين أحدهما لا تبلغ حصته من النعم الزكاة، يعني كان أحدهما مثلا يملك 40 شاة والثاني يملك 35، فإن الذي يملك 35 لا شيء عليه لأنه لا زكاة عليه، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، كما ثبت في الحديث النهي عن ذلك، فالتفريق بين المجتمع أن يفرق المال حتى إذا أتاه الساعي لا يجده فيه الزكاة التي فرضها الله تعالى فيه لكون كل منهما أخذ منه جزءا، ويعطلون بسبب ذلك هذه الشعيرة الفريضة العظيمة التي فرضها الله تعالى على العباد، وجعلها زكاة ونماء للمال، ولا يجمع بين مفترق كذلك، المفترق لا يجمع بينه خشية الصدقة، فمن كان عنده 40 من الغنم ولجاره 40 من الغنم لا يحل له أن يخالطه إذا كان ليس له غرض من الخلطة إلا الهروب من أن يدفع شاة كاملة ويريد أن يدفع نصف شاة، إن هذا لا يحل له لأنه من الغش لأهل الإسلام ولفقراء الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وذلك إذا قرب الحول، فإذا كان ينقص أداؤهما باستراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك، يعني أن الساعي إذا تبين الغش الحاصلة من الخليطين أو من المفترقين فإنه يأخذهما بما كان عليه قبل الافتراق أو قبل الاجتماع، ويأخذ الزكاة منهما على ما فرضه الله تعالى، ولا عبرة بما اكتسباه هم ما فعله هم واكتسبا به الإثم من تفريقهما بين المجتمع أو تجميعهما بين المفترقين خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، السخلة هي الصغيرة، صغيرة من الغنم لا تؤخذ في الصدقة، لأنه تقدم أن الشاة التي تخرج في الزكاة سواء كانت عن الإبل أو عن الغنم لا بد أن تكون قد استوفت شروط الضحية، ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، بمعنى أن الصغيرة تعد في النعم كما تعد في الغنم كما تعد الكبيرة، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الحصلان في الإبل وتعد عليه، يعني أن الصغيرة كما لا يؤخذ في الصدقة الصغير من الغنم وهو السخلة، كذلك لا يؤخذ الصغير من البقر فيها أيضا وهو العجاجيل جمع عجل، ولا الفصلان الصغار من الإبل، ومنه حديث مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وتعد عليهم، بمعنى أن الصغار من البقر والإبل تعد كما تعد الكبار على ما تقدم في الغنم، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا يؤخذ تيس ولا هرمة، يعني أنه أيضا مما ينبغي اجتنابه في إخراجه من الزكاة التيس الذي لا يفيد الفقراء أخذه إذا لم يرى الساعي في أخذه نفع. وكذلك لا تؤخذ الهرمة على كل حال، لأنها لا تفيد لا لحما ولا لبنا. ولا الماخض كذلك علي المال لا بد من اجتنابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإياك وكرائم أموالهم. الماخض وفحل الغنم وشاة العلف التي تربى، فهذه كلها داخلة في خيار المال، ولا تؤخذ إلا أن يجود بها صاحب الماشية، فإذا جاد بها أخذت منه. ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف، لأنهما يقصدان لذاتهما عند صاحب الغنم. ولا التي تربي ولدها، يعني أن التي تحلب ولا يستغني عنها ولدها، لا تؤخذ أيضا، لأنها ذات در، وذات الدر لا تؤخذ إلا أن يجود بها المالك. ولا خيار أموال الناس. كان على الشيخ رحمه الله تعالى أن يقدم هذا على قوله ولا الماخض، لأن ما ذكره من قوله ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها كله تفسير لخيار المال. وقد يقال أن خيار المال يضم أمورا أخرى زائدة على هذه المذكورات. وعلى كل حال، فما ذكره قبل قوله ولا خيار أموال الناس هو داخل في الخيار، إلا ما كان من التيس والهرمة. ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن. وينبغي للمصدق، للشخص الذي يعطي الزكاة، أن يتحرى أعلى الأجواد، أعلى الأنواع وأعلى الأصناف فيخرجه، لأن الله تعالى قد قال: فلا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فصاحب الزكاة سواء كان يزكي عينا أو يزكي حرثا أو يزكي ماشية، عليه أن يعلم أنه متعامل مع الله تعالى، وأنه ساع لنجاة نفسه وساع لأداء هذه الفريضة العظيمة. فلا بد له أن يطيب نفسا بما يدفعه من الزكاة، وأن يجعله من خيار ماله، فإن ذلك أنمى له وأزكى عند ربه. ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن، يعني أن الزكاة شائبة التعبد فيها قوية جدا، فلا بد أن يراعى فيها النصاب الشرعي الذي حدده الشارع، سواء كانت حبوبا أو كانت عينا أو كانت ماشية. فلا يؤخذ فيها عرض ولا ثمن. وقد تقدم الكلام على أخذ الثمن في الزكاة وذكر الخلاف فيه، وأن مشهور المذهب أنه لا يؤخذ، لا تؤخذ القيمة في الزكاة. فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. يعني أن المصدق الشخص الذي يأتي الساعي من قبل السلطان لأخذ الصدقة، إذا أجبره على أخذ الثمن أو أخذ العرض فإن ذلك يجزئه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والزكاة الأصل أنها تعطى على وجهها. وإذا أعطيت بالثمن الذي هو القيمة، قد تقدم أن بعض أهل العلم يرى أن الزكاة يقدم فيها حاجة الفقير كما في حديث معاذ، فيجزئه ذلك، وإنما قال الشيخ يجزئه ذلك إن شاء الله، لأن مشهور المذهب على أن الزكاة إذا دفعت بالقيمة لا تجزئ. وهذا القول هو الذي صدر به الشيخ، وعلى عادته دائما إذا ذكر المشهور يذكر غيره من باب الاحتياط في ذكر الأقوال التي لأهل العلم في المسائل التي يستطردها. قد قال خليل في مختصره: أو بقيمة لم تجزي. ولكن قيده بأن يطيعه يدفع القيمة وهو طائع. أما إذا كان مكرها كما ذكر الشيخ هنا فإن الإجزاء إن شاء الله تعالى هو الأولى والأحسن. ما قال: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. هذا النص مكرر لأنه قد ذكره الشيخ في الباب السابق، لكنه ربما يكون أعاده هنا ليؤكد على أن الماشية التي كان الكلام فيها لا تسقط زكاتها للدين. ثم ختم الزكاة بزكاة البدن، لأن الزكاة زكاة مال وزكاة بدن. زكاة المال هي التي تقدمت، وزكاة البدن هي زكاة الفطر، وهي مشتقة من الفطرة وهي الخلقة، لأنها تدفع عن نوات الناس صغارهم وكبارهم أحرارهم وعبيدهم، أو مشتقة من الفطر لأنها تدفع لأن سببها هو فطر الناس من رمضان. وزكاة الفطر سنة واجبة، قال رحمه الله تعالى باب في زكاة الفطر: وزكاة الفطر سنة واجبة. وهذه العبارة كثيرا ما يستعملها الشيخ هي السنة المؤكدة، يقول فيها سنة واجبة، كما قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على كل حر وعبد صغير وكبير من المسلمين. فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما فرضه الله، لأن الله تعالى قال: إن تطيعوه تهتدوا، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، لأنها تدفع عن نوات الناس من المسلمين. مشهور مذهب مالك أنه إذا كان يملك عبيدا كفارا فإنه لا يؤدي عنه زكاة الفطر، احتجاجا بهذه الرواية التي رواها عن ابن عمر في موطئه وعليها مذهبه: صاعا عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، يدفع صاعا، والصاع أربعة أمداد، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد. يعني أن زكاة الفطر تؤدى من جل ما يقتاته أهل البلد، فإذا كانوا يقتاتون عدة أطعمة فإنها تؤدى من الطعام الغالب عليهم اقتياته. والمعتبر في ذلك الشهر، شهر رمضان، ما كانوا يقتاتونه في شهر رمضان خاصة وليس العام كله. وكذلك المعتبر أيضا البلد، ما يقتاته أهل البلد. أما إذا كان الشخص في نفسه يقتات قوتا آخر غير قوت أهل البلد فإن ذلك ليس معتبرا، وإنما المعتبر هو قوت أهل البلد. إذن المعتبر هو ما يقتاته الناس في شهر رمضان لا ما يقتاتونه في كل العام، والمعتبر أيضا هو ما يقتاته جل الناس وليس قوت أن يخرج زكاة الفطر لنفسه إذا خالف جل قوته قوت الناس، كما قال بعض الفقهاء: واعتبر الشهر وقوت البلد للعام والشخص على المعتمد. وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو ورز. هذه الأشياء هي غالب المطعومات في البلدان، وإذا طعموا غيرها كاللبن أو كاللحم فإنها تدفع منه أيضا. وقيل: إن كان العسل قوتا قوت قوم أخرجت منه، يعني أن العسل إذا كانوا يقتاتونه في شهر رمضان يكسرون اقتياته فإنه لا بأس أن تخرج منه. وإنما قال قيل لإشارة إلى تضعيف هذا القول: إن كان العلس، ليس العسل، إن كان العلس، والعلس حب صغير ينبت في بلاد اليمن كثيرا كما قال بعضهم، وعلس حب طويل اليمن يشبه برا خلقة يا من فطن. فهو يشبه البر وهو القمح في الخلقة، وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. هذا كأنه تبين من الشيخ للعلس. ويخرج عن العبد سيده، يعني أن العبد تخرج عنه زكاة الفطر ويخرجها عنه سيده، وأما هو فلا يجب عليه شيء في نفسه. وكذلك الصغير لا مال له يخرج عنه والده، فإذا كان الصغير له مال وهو حر فإنه يخرج من ماله. ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته، يعني أن زكاة الفطر يخرجها المرء عن كل من تلزمه نفقته من زوجة أو ولد أو والد أو عبد أو أمة أو غير ذلك، فإن كل من لزمته نفقته لزمته زكاة فطره، إلا في حال استثنى الفقهاء من ذلك ما إذا كان هو ملتزما بنفقة شخص كمن عنده طلاب علم ينفق عليهم أو عنده فقراء ينفق عليهم، فإنه لا تلزمه زكاة فطره. ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه، كذلك إذا كان له عبد قد كاتبه فإنه يخرج عنه زكاة الفطر، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد، يعني أن المكاتب مع أنه أحرس نفسه وماله والسيد لا ينفق عليه، إلا أنه يمكن أن يعجز عن الكتابة، ومتى ما عجز عن الكتابة فإنه يرجع إلى ما كان عليه قبلها، ولهذا يخرج عنه سيده زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر ضابط لزومها هو ما ذكره الشيخ، وهو أن كل من لزمته نفقته لزمته زكاة فطره، ومن لا فلا. ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. تقديم زكاة الفطر اليوم واليومين قبل الفطر من عمل السلف ما جرى عليه عمل السلف الصالح، لكن المستحب لإخراجها أن تخرج بعد الفجر وقبل الصلاة، لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، يعني أن الفطر يستحب فيه أن يفطر على تمر أو على شيء قبل غدوه إلى المصلى، وأما في الأضحى فيندب له أن لا يفطر على شيء حتى يرجع من صلاة العيد ويذبح وينحر أضحيته ثم يفطر عليها. ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى، هذا مكرر مع ما تقدم للشيخ في باب العيدين، وذكره هنا أيضا لتتميم الفائدة به، ولأنه من المناديب التي قد يتساهل فيها بعض الحاضرين للعيد، فهذا ما تيسر إملاؤه على كتاب الزكاة من رسالة الإمام أبي محمد بن أبي زيد القرواني، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ومن قرأها وسمعها، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يوفقنا للعمل بما سمعنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن لا يردنا على أعقابنا خائبين، وأن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد.